قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه الحلقة السابعة من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث في كلية الشريعة مادة الفقه. وقد ابتدأنا في الحلقات الماضية شرح كتاب الصيام وهو بداية المنهج، وكان آخر ما وصل الحديث عنده هو الكلام على موضوع شروط الصوم وأحكام الناس فيه. وقد تحدثت عن العنصر الأول من عناصر هذا الموضوع وهو شروط من يجب عليه الصوم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن عدة مسائل أو عدة عناوين. العنوان الأول حكم ما إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار، والعنوان الثاني حكم من صار أهلا للوجوب أثناء النهار، والعنوان الثالث حكم من زال عذره أثناء النهار. الفقرة الأولى وهي حكم من صار أهلا للوجوب أثناء النهار. المصنف رحمه الله يقول: وإذا قامت البينة أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء. إذا قامت البينة أثناء النهار برؤية هلال تلك الليلة، صورة المسألة أن يصبح الناس مفطرين ليلة 30 من شعبان، ثم تقوم البينة، يوجد شهود يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ليلة أمس، فتبين للناس الآن أن هذا اليوم هو الأول من رمضان وهم قد أصبحوا مفطرين، ما الحكم حينئذ؟ قال المصنف رحمه الله: وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. يعني يجب عليهم الأمر الأول الإمساك بقية يومهم، فنقول لهم بقية اليوم أمسكوا عن الأكل والشرب ومفسدات الصيام عموما. ووجوب الإمساك ظاهر لأن هذا اليوم من رمضان، قد تبين لهم من رمضان أنه من رمضان، فصاروا مخاطبين بقول المولى تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومما يدل على ذلك حديث الأمر بصيام يوم عاشوراء، وهو حديث سلمة ابن الأكوع أنه رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. الحديث متفق عليه. وكان ذلك يوم أن كان صوم يوم عاشوراء واجبا، فألزم النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في ذلك اليوم بأن يمسك بقية يومه بعد أن زال عذره وعلم أن اليوم يوم عاشوراء وأنه يجب عليه الصيام ذلك اليوم. ومثله أيضا من علم أن هذا اليوم من رمضان أثناء النهار، فإنه يلزمه الإمساك بقية يومه. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني يلزمه أيضا القضاء فيقضي ذلك اليوم. قد يقول قائل: لماذا يقضي ذلك اليوم؟ هذا الشخص الذي لم يعلم برمضان إلا نهارا، إما أن يكون أكل أو شرب بداية اليوم، وحينئذ يلزمه القضاء، لأن الصيام الشرعي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو لم يصم من طلوع الفجر. وإما أن يكون ممسكا أول اليوم، كان يكون أصبح ولم يأكل ولم يشرب، ثم علم بأن هذا اليوم من رمضان فأمسك بقية يومه ولم يكن بعد طلوع الفجر قد أكل أو شرب شيئا، وحينئذ أيضا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن الصوم الواجب كما سيأتي إن شاء الله لا بد فيه من تبييت النية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. إذن لا بد في مثل هذه الحالة من القضاء مع الإمساك بقية اليوم. قال المصنف رحمه الله: وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. هذه مسألة نضع لها عنوان، نقول: حكم من زال عذره أثناء النهار. حكم من زال عذره أثناء النهار. وقبل هذه المسألة مسألة حكم من صار أهلا للوجوب أثناء النهار، يعني لو أن صغيرا بلغ أثناء النهار، أو كافرا أسلم أثناء النهار، في هذه الحالة يلزمهم الإمساك بقية اليوم. يلزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا مخاطبين بعموم قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول الفقهاء: أيضا عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء لأنهم لم يبيتوا النية من الليل من ناحية، ولم يصوموا الصيام الشرعي الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من ناحية أخرى. وقال بعض الفقهاء، وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، فالإمام أحمد عنه روايتان في هذه المسألة، الرواية الثانية أنه لا يلزمهم القضاء، لأن الصيام في أول اليوم قبل الإسلام وقبل البلوغ لم يكن واجبا عليهم، وما لم يجب لا يجب قضاؤه، وبناء على ذلك فيلزمهم الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهم القضاء، لأن الإمساك أول اليوم وتبييت النية من الليل كل ذلك لم يكن واجبا عليهم، كانوا حين ذاك غير مكلفين، وبالتالي لا يجب عليهم القضاء. وهذا القول لعله هو أظهر القولين لقوة دليله. الفقرة التالية: حكم من زال عذره أثناء النهار. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. وكذا لو برئ مريض مفطرا. هؤلاء زال عذرهم أثناء النهار، امرأة حائض أو نفساء طهرت، بمعنى انقطع دمها أثناء النهار، يلزمها الإمساك بقية يومها ويلزمها قضاء ذلك اليوم. الصورة الثانية: مسافر قدم إلى محل وطنه، قدم إلى وطنه أثناء النهار وهو قد قدم مفطرا، يعني كان مفطرا أول اليوم باعتبار كونه مسافرا، وصل إلى بلده العصر مثلا، يلزمه الإمساك بقية يومه ويلزمه أيضا القضاء. وهكذا أيضا صورة ثالثة وهي المريض إذا برئ مفطرا، شخص مريض أفطر أول اليوم بسبب المرض، بعد صلاة العصر شفاه الله وعافاه، يلزمه الإمساك بقية اليوم لزوال العذر، ويلزمه أيضا القضاء. قضية وجوب القضاء في الصور المتقدمة هذا أمر ظاهر، ومن الأدلة على ذلك عموم الآية في قوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر. وهذا يشمل من وصل أثناء اليوم أو استمر مفطرا طوال اليوم، ما دام أفطر في رمضان فعليه عدة من أيام أخر، يعني عليه القضاء. وهكذا بالنسبة للحائض، حديث عائشة أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، كان ذلك يعني الحيض يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما قضية الإمساك بقية اليوم فهذه محل خلاف بين الفقهاء، والإمام أحمد عنه روايتان في هذه المسألة في وجوب الإمساك بقية اليوم لهؤلاء. فالرواية المشهورة أنه يلزمهم الإمساك بقية اليوم، ومن أدلة هذه الرواية الدليل الأول عموم قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهؤلاء بعد زوال العذر مخاطبون بهذه الآية ولا عذر لهم، فيلزمهم الصيام. والدليل الثاني أن الفطر جاز لعلة السفر أو المرض، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت العلة زال الحكم، فإذا زال السفر وزال المرض زالت الرخصة في الفطر، وبالتالي وجب الإمساك بقية اليوم. والرواية الثانية استدل لها بعض أهل العلم بأثر يروى عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. وعلل بعضهم بأنه لا يستفيد من الإمساك شيئا لأنه يلزم شرعا بالقضاء. والراجح أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم لقوة أدلة هذا القول. وأما أدلة الرواية الثانية فأثر ابن مسعود هذا رواه يحيى الجزار قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يتسحر وهو يرى أنه ليل وقد طلع الفجر، فقال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي أيضا في السنن الكبرى، ورجال إسناده ثقات لكنه منقطع، لأن يحيى لم يسمع من ابن مسعود. وهذا هو الجواب الأول عن هذا الأثر، وهو أن إسناده ضعيف لوجود علة الانقطاع. والجواب الثاني أنه كما هو ظاهر في سبب قول عبد الله بن مسعود، فقول عبد الله بن مسعود ليس كما قد يتوهم ويظن في مسألة محل النزاع، وإنما هو في مسألة أخرى، فلا يصلح دليلا في هذه المسألة. وأما قولهم إنه لا يستفيد شيئا هذا غير صحيح، وهو يستفيد التعبد لله عز وجل، وامتثال أمر الله جل وعلا في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم من أصبح في يوم عاشوراء مفطرا ألزمه بالإمساك بقية اليوم، مع أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن الشخص يتعبد الله عز وجل بصيام ما دام ممتثلا أمر ربه عز وجل، وكفى بذلك فائدة. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. قال فإن كانوا صائمين أجزأهم، يعني إذا كانوا هؤلاء المسافر مثلا كان صائما ووصل إلى بلد إقامة وهو صائم فهذا يجزئه، وهكذا لو فرضنا أن المريض تحامل على نفسه وصام ثم برئ أثناء النهار فإن ذلك الصوم يجزئه. أما بالنسبة للحائض فالحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام، من شرط صحة الصوم عدم وجود الحيض والنفاس، عدم وجود الدم سواء في أول النهار أو في آخره، فلو نزل عليها الدم في أول النهار أو في وسطه أو في آخره فإن صيامها لذلك اليوم لا يصح بكل حال ويلزمها القضاء. الفقرة التالية قضية حكم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله. قال المصنف رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره، بقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. العجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، هذا يدخل فيه صنفان من الناس أشار إليهما المصنف رحمه الله في الكلام السابق الذي قرأناه. الصنف الأول هو المريض الذي لا يرجى برؤه، وقضية كون المرض لا يرجى برؤه يعلم إما بحسب العادة أو بتقرير طبيب ثقة، فإذا علم أن هذا المرض لا يرجى برؤه فحينئذ لا يجب على ذلك الشخص صيام، وإنما يكون الواجب في حقه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا لو كان عاجزا عن الصيام بسبب كبر السن، لأن كبر السن أو العجز الناتج عن كبر السن كما هو معلوم لا يرجى زواله، فهذان الصنفان يشتركان في كونهما عاجزين عن الصيام عجزا لا يرجى زواله. لكن لو فرضنا أن ذلك المريض الذي قرر الطبيب الثقة أنه لا يرجى برؤه أطعم سنة وسنتين وثلاثا ثم شفاه الله جل وعلا بسبب من عنده، فهل يجزئه الإطعام عن السنين الماضية؟ الجواب نعم، يجزئه الإطعام عن السنين الماضية، وهذه المسألة نص عليها الفقهاء رحمه الله كما في شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام تيمية المجلد الأول 266، نص رحمه الله على الإجزاء في هذه الحال، وقال إن هذا مثل العاجز عن فرض الحج إذا استناب ثم شفاه الله. العاجز عن الحج إذا استناب من يحج عنه ثم شفاه الله بعد أن أحرم النائب فإن هذا الحج يقع عنه مجزئا. قال المصنف رحمه الله: يطعم ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره. واستدل على ذلك بما ورد عن ابن عباس، فالإطعام مقداره إما مد من البر أو نصف صاع من غير البر، ومعلوم أن الصاع 4 أمداد، والصاع يعادل بالبر ما يعادل تقريبا 2.40 كيلو من البر الجيد، وأما من الرز فقد يزيد، فلو أطعم 3 كيلوات لا بأس بذلك، أو لو قلنا إذا قلنا إن الصاع يعادل 3 كيلوات فالواجب حينئذ نصف صاع يعني 1.5 كيلو، وإن كان الصاع أقل من هذا المقدار، لكن إذا أراد الشخص أنه يحتاط فدفع عن كل يوم 1.5 كيلو من الرز فإن ذلك يجزئ إن شاء الله تعالى. استدل المصنف على ذلك بقول ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: إنها ليست بمنسوخة، قال: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. الحديث رواه البخاري. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. المريض الذي لا يرجى برؤه حكمه كحكم الكبير. ولو أن هذا الشخص الكبير جمع 30 فقيرا فغداهم أو عشاهم فإن ذلك مجزئ، لفعل أنس رضي الله عنه عندما كبر، وقد رواه البخاري في صحيحه. هنا مسألة وهي قضية وقت الإطعام. إذا قلنا إن هذا الكبير أو ذلك المريض العاجز عن الصيام يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، متى يطعم؟ هو مخير، ممكن أنه يدفع عن كل يوم فيه، ففي كل يوم يطعم مسكينا، ويمكن أن يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر فيطعم عن 30 مسكينا، لفعل أنس رضي الله عنه. لكن ماذا لو أنه قدم الإطعام فأطعم مثلا في بداية الشهر 30 مسكينا؟ نص الفقهاء على أن ذلك لا يجزئ، لأن الفدية بدل عن الصوم، وكما أن الصوم لا يصح قبل وقته فكذلك الفدية لا تصح قبل وقت الصيام، وبالتالي نقول هو مخير، إما أن يطعم كل يوم بيومه، هذا هو الخيار الأول، وإما أن يؤخر الإطعام حتى إذا بقي على أو حتى إذا كان في آخر يوم من رمضان يطعم 30 مسكينا. بالنسبة عودا على هذه المسألة، بالنسبة للأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية وهو دليل المسألة عندما قال: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. قد يقول قائل: الآية تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وابن عباس يستدل بها على أناس لا يطيقون الصيام، وهم العاجز بسبب كبر السن أو بسبب المرض. والجواب أن ابن عباس له ملحظ دقيق في استنباطه هذا الحكم من هذه الآية، وهو أن هذه الآية كانت في أول الأمر لما كان الشخص مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، كان يجب على الذين يطيقون الصيام يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، فدل ذلك على أن الإطعام معادل للصيام وقت التخيير بينهما. ولما نسخ التخيير وتعين الصيام كان الواجب على من عجز عن الصيام أن يقوم بعدل الصيام وهو الإطعام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة، وهي حكم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله. وبهذا أيضا انتهت هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.